عطني مثال غير المطر للشرط الأخير. ها ريح شديد. أيوه لصلاة. بسألك أنا وقل إيه لا. أبسألك إذا فيه ريح شديدة، اسبلني ريح شديدة في صلاة الظهر وكبر تكبيرة الإحرام للعصر بعد انتهى من الفاتحة توقفت الريح، صح الجمع؟ اي نعم صحيح. على قول المصنف الريح الشديدة الباردة بين العشاءين فقط، أما الظهر ما يصح الجمع، حتى لو وجدت ريح شديدة الظهر ما يصح الجمع. صحيح. طيب يا شيخ أعطنا مثال غير المطر. نعم يا لا أي أنا أبغى اسبلي أعطنا مثال يزول العذر بعد أن سلم من الأولى. لا لو الظهر ما عنده مشكلة، مثل مثال ظهر أو عصر أو عشاء مرض، يعني بعد ما سلم الأولى تعافى، إذا كان مستخدم دواء قبل الأولى فلما فرغ من الأولى تعافى أيه ارتاح ما يجمع. طيب يعني على القول الراجح في الشروط الثلاثة، كم شرط بقي لنا؟ شرطين اللي هو النية. أيوة شرط واحد اللي هو أن يكون العذر موجود عند الثاني، يعني ما صفان إلا شرط واحد، لكن نية الجمع عند الأولى ما اشتغل والموالاة صفان نص شرط منها، ما يكون الفصل بعيد. تمام. نقول لماذا يبطل الجمع بالراتبة مع أن وقتها ليس بالطولة؟ الراتبة وقتها أكثر من الإقامة وأكثر من الوضوء الخفيف، فعند المصنف تبطل، والراجح ما تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما أتى إلى مزدلفة صلى المغرب ثم ذهبوا إلى رواحلهم ثم يعني أنزلوا متاعهم الرواحل ثم صلوا العشاء، فلم يكن هناك متواليا. فإذا كان موالاة ليست بالكثير عرفا ما في بأس، يعني واحد صلى مثلا المغرب ثم ذهب لسيارته ونزل متاعه وضع سجادة وانتظر الشخص يتوضأ، هذا عرفا ليس بالطويل، فيصح الجمع. يقول عند الجمع هل السنة أن يقرأ الأذكار بعد الأولى؟ لا، يجعلها بعد الثانية لأنها أصبحت كالصلاة الواحدة. طيب بسألك يا إبراهيم، يقول هل يمكن الإمام أن ينظر بعد الصلاة الأولى إلى النافذة ليتأكد هل المطر مستمر أم لا؟ إيش تقول؟ ها؟ ما يلزم، الأصل غلبة الظن، دخلهم يمطر تصلي، لكن لو تشاهدها أمامك أو العادة أنه يمطر قليلا ثم يتوقف فينا، لكن لا ينظر، هذا من العنت يعني في الرخصة. طيب بسألكم عن إذا جمع المطر مطر نزل فصلى المغرب ثم العشاء. نافلة المغرب يصليها ولا ما يصليها؟ يصليها ما يصلي؟ نعم. لا ما هو سفر، إذا كان في سفر ما يصليها، في حضر، حضر فصار مقيم. ها كيف يجمع؟ يعني صلى المغرب، يعني مثلا في المدينة هنا صلى المغرب وصلى العشاء، تمام. النافلة العشاء ما عنده إشكال يصليها، طيب المغرب يعني هل تتداخل المغرب مع العشاء النافلة ولا ما تتداخل؟ يعني يصلي نافلة تسليمتين ويسلم ثم حقة المغرب ثم تسليمتين حقة العشاء ولا لا؟ فقد العشاء. ها ايش تقول ابراهيم؟ ها يعني يصلي نافلة المغرب ثم نافلة العشاء. ايه ما هو في سفر، لكن في سفر مثل ما قال عماد ما يصلي اصلا، تسقط عنه. يقول إذا انتهى نزول المطر بعد تسليم المغرب ولكن بقي سيل من الماء فهل يجمع العشاء أم لا؟ إذا كان يضر السيل هذا فهذا عذر آخر للجمع، أما إذا كان لا يضر هذا المتبقي من أثار المطر فلا يجمع. يقول ناس قدموا من سفر وقبل وصولهم توقفوا لصلاة العصر عمدا حتى يقصروا، مع أن فيه مجالا لوصول وقت العصر، هل يجوز؟ نعم يجوز. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك في الدرس قال ما يضمن أنه يصل، قد تتعطل السيارة، قد يحصل مانع وهكذا. أقول متى تصلى نافلة المغرب لمن جمع بين المغرب والعشاء؟ بعد العشاء. يقول إذا جمع بين الظهر والعصر في الحضر هل يصلي راتبة الظهر؟ إيه نعم يصليها لكنها بعد العصر للعذر في ذلك. يعني المقصود أن النافلة في الحضر ما تسقط، ما تسقط النافلة، المقصود بالنافلة تطوع أقصد، إلا الأفضل في السفر سواء ركعتي الفجر والوتر. يقول هل يجوز أن يخط الإنسان في الأرض رجاء ما فقد خط ذلك النبي؟ يعني بعطيك مثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي لا يعي من حوله، يعني يغمض عينيه مثلا ما ينزل عليه الوحي ويتصبب عرق، وذاك النبي إذا أراد ينزل عليه الوحي يخط حتى ما قد يكون بسبب ما يقوله الملك له، مو بيخط ويجزم زي الملك، لا قد يخط كذا الله أعلم. فأنت لو تخط خلاص الرسالة انقطعت، ما في نبوة ينزل عليك ملك. هنا يقول إذا ختم الدرس وقام الطالب قبل أن يجيب على الأسئلة فهل يشمل فضل مجالس العلم؟ لا، حتى ينتهي المجلس هذا الفاضل. قال يقول قول مسلم فالموافقة خطه فذاك وكيف الجمع؟ ما نعرف، يعني مسلم يقول خطه بس ما تقدرون تخطوه، هذا معنى الحديث، فمن وافق خطه فذاك بس ما تقدرون. يقول لو كنت انتظر خبرا من شخص وعندما رأيته قلت له بشرني حمامة أو غراب، أي هذا من الجاهلية، الحمامة إلى الآن مثل الحمامة يسمونها للسلام وبيضاء، هذا من أنواع الجاهلية. يقول التشاؤم فقط في الطيور يأتي، في تشاؤم بالأزمنة وتشاؤم بالأمكنة وفي تشاؤم بالأشخاص كالزوجة والدابة، وفي تشاؤم بالأصوات أيضا. غدا ما في درس ولا بعده، إن شاء الله يكون يوم الأحد إن شاء الله. يقول أيهم أفضل، تحضير الدرس قبل الدرس أم المراجعة بعد الدرس؟ كلاهما، لحضر قبل الدرس يستفيد كثير، وإذا أراد شخص يحضر مثلا من الروض المربع اللي هو شرح الزاد، أو فيه ثلاث أو شرح أوسع من الروض كشاف القناع أو شرح منتهى الإرادات، أو شرح مبسط ويفصل لك كتابان، منار السبيل والكافي بالقدامة. إذا أراد أحد منكم يشرح وأراد أن يحضر يقرأ مثلا الروض أو الحاشية، إذا المسألة صعبة عليه أو يريد أن يرتب في الشرح، منار السبيل والكافي لمن قدامه، هذه تبين كثير المسائل التي تصعب على الشخص إذا قرأها، تجد هناك بعبارة سهلة ومفصلة في الغالب. يقول كيف أعرف أني على المنهج الصحيح في طلب العلم؟ مثل هذا الدرس كان الشيخ محمد إبراهيم يعمل هكذا، هذا هو الدرس، يقرأ عليه الزاد ويشرح، بالغمرام ويشرح، الرحبية ويشرح، في النحو ويشرح، في بلغ المرام ويشرح، بهذه الطريقة المتأنية المشتملة على الحفظ والفهم والمستمرة، هذه بإذن الله تنتج عالم راسخ. فهذه الطريقة الصحيحة. فيقول كيف أعرف؟ هذا هو منهج الصح، حفظ وشرح، وليكن الإنسان مقتصر على فن واحد، لا، نحو، فرائض، بلوغ، فقه وهكذا. يقول هل قول خير يطير من التشاؤم؟ إيه نعم، إيه شخص يقول خير يطير هذا ما يجوز، أعمال الجاهلية. سيأتي إن شاء الله باب كامل، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في الطيرة. يقول متى يتوسع طالب العلم في الشروحات والخلافات الفقهية؟ يعني مثلا أنت الحين عرفت الجمع في الصلاة، تستطيع أنك تقرأ الجمع في الكبر الواسعة، في الكتب الواسعة مثل مغني أو غيرها ونحوها. لكن خطأ الإنسان ما عنده شيء أصلا، ما يعرف شيء، ويفتح باب الجمع في ذهب الإمام أحمد، ذهب الشافعي، لكن لو تقرأ له باب الجمع خاص عندك أصل أنه يجوز الجمع في الأولى ويجوز الجمع الثاني والشروط وأسباب الجمع، يعني عندك شيء ترتكز عليه، وهذا هو التأصيل. ثم بعد أن تقرأ لوحدك أصول المسائل واضحة عندك، وهذا هو الأصل. يعني وخطأ كثير من الناس الآن في طلب العلم أنه يقرأ وهو ما عنده أصل، ما يعرف معنى الكلمة هذه، ولا يعرف أن هذا له شروط، ولا يعرف أن هذا له أسباب، ولا يعرف أن هذا فيه تفصيل وهكذا. طيب شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ صلاح. خليك كذا عشان أشوفك. المؤلف رحمه الله ذكر الحركة في الصلاة تبطل أو ما تبطل في كم موضع من اللي أخذناه إلى الآن؟ لا ما تعرف؟ مرتين، مرة الأولى وين؟ مكروهات الصلاة، صحيح. تعرف البراء وش قال هناك؟ لا نعم. طيب هنا قال فإن أطال الفعل عرفا من غير تفريق وضر بطلت ولو كان سهوا. الحين توما بعد جان السؤال وهنا ذكر في السهو وعم المستكثر عادم غير جنس الصاد يبتلوها عمده وسهو. تو شو فرق بينهن؟ ليش كررها؟ نعم شيخ مالك أنت غايب ولك هنسألك. شفت غيبة أعرفك لو بعد شهر أدنك غايب. نعم نعم يا محمد لماذا ذكرها في موضعين؟ نعم إبراهيم حد المكروه يعني لو تحرك مرة مرتين ما تبطل وهنا ذكره. ها هناك مجلس الصلاة ها ما سمعتك ارفع صوتك. وين هنا قل في السهو ساوش فيه. طيب هو ذكر في السهو سلسلها عمل جنس الصلاة جزء من الركن جزء من الركن ثم من غير جنس عمل مستكثر عادة. طيب هناك أعمال هي من جنس الصلاة حرك شماغه وهنا لئلا يظن أنه يلزم مسجد سهو. هناك مكروه ولا لا وهنا هل لزم سهو ولا لا؟ وإن كان هناك أشار إشارة بسيطة يبطل عمد وسهو لكن هنا عشان بس يبغى يبين هل يسجد للسهو ولا لا. طيب أسألكم في الجد والإخوة لو هلك هالك عنا ثلاث أخوات وجد أيه. الثلث إيش صار ما إذا كان ليس عنده صاحب فرض وش اللي يستحق؟ إما الثلث أو أيوة أو سدس ما في سدس أو المقاسمة. ها ما في صاحب فرض الثلث أو بس الثلث أو مقاسمة أو التخير ثلث أو مقاسمة بس ما في سدس يسر ما في صح. طيب هنا جد وثلاث أخوات وش لاحظ الجد؟ ها الثلث ليه؟ لا ثلاث أخوات مو بأخوان هي مقاسمة يعني نعطي الجد كم؟ اثنين وكل أخت واحد صحيح. نعم شو لو هلك هالك عن لا أنا بسألك عطني إذا كان يخير بين المقاسم والثلث مثل أخ شقيق وجد يخير بين الثلث والمقاسمة اثنين واحد أو اثنين واحد أيوة صحيح. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن جد وأربعة إخوة أنت ها الثلث أيوة إذا صاروا كثيرين نعطيه الثلث هو يبغى الثلث ما يقول ما لي مشاكلكم أنتم ماجد فنعطيه الثلث والبقية للإخوة. طيب لو أخوين وجد ها يخير. وش الضابط فيها؟ كون مثلي. إذا كان مثلي كان مثلي المقاسمة التخير. طيب لو هلك هالك عن زوج وأم وجد وخمسة إخوة. اصبر لي. السؤال الأول، هل الباقي السدس ولا أقل ولا أكثر ولا؟ طيب يلا اقسم عشان نشوفها. زوج النصف وأم السدس، ها بقي الثلث، يعني لاحظ له يعني من أي صورة؟ صورة رابعة. إذا اللي هو قال أكثر من الثلث، أكثر من السدس أقصد. نعم الجد هنا وش لاحظ له؟ أيوة زوج بنت جد، زوج أم وجد وخمسة إخوة. ها الأحط له سدس المال كيف؟ أصل مسألة من كم؟ ستة. الزوج ثلاثة والأم واحد، باقي اثنين. ها باقي اثنين. طيب وش لاحظ له؟ لو أعطينا السدس واحد فيكون هو لاحظ له كذا، لاحظ له السدس. طيب ليه ثلث الباقي مو بحظ له؟ نمشي حبة حبة حنا وياك. الزوج ثلاثة والأم واحد، باقي اثنين، هل يصلح؟ يصلح ثلث الباقي؟ ما في ثلث صح؟ ثلث الباقي ما يصلح. هنا ها. طيب لو صححته كم بيصير؟ يلا صلح لنا. اصبر لي. ها الزوج خل اصبر لي عشان الانكسار. احنا ثلاثة واربعة، باقي اثنين. اثنين وعندنا خمسة اخوة ومع الجد ستة. كم سهم رأس عندنا؟ ستة رؤوس. ستة ضرب ها شلون ثلاثة؟ هنا احنا اصل مسألة من ستة، يصير انكسار ستة. ستة ضرب ستة ايه ستة وثلاثين، ستة عشر وستة وثلاثين ست سدسها ستة. أيوة. طيب في ثلث باقي؟ إيه ما يمكن. أنا. دائما الدوشة هذه صغر الرقم. دائما لا تصير الانكسار إلا إذا احتجت له مرة. طيب يا شيخ لو هلك هالك عن زوج وأم وبنت وجد وأخ. الزوج لها الربع والبنت النصف والأم السدس، كم باقي؟ حبة حبة. يلا محمد بسم الله خلاص تمام تقسمتها. بقى عندنا الزوج أخذ الربع، أصل مسألة من كم؟ عندنا زوج وبنت وأم. أصل مسألة من كم؟ ستة. الربع كم؟ أصل مسألة من كم؟ 12. ربعها كم؟ 3. ونصفها البنت 6. 1 2 3 4 5 6، هاي 9. والسدس الأم كم باقي؟ باقي 2. السدس باقي 1. هل لاحظ لها السدس؟ شلون نقاسم؟ نعم، ياخذ السدس. طيب السدس احنا عندنا 9 الحين، اصبر بس شوي. 12 تقسيم 6 2. طيب وش لاحظ له؟ يعني وش نعطيه للجد؟ ياخذ السدس. ايوه، والاخوه يسقطون. عندنا 9 و10 و11. أيوة، فتعوا المسألة إلى 13. يعني هنا على أي حالة؟ أنا لم يبقى للإخوة شيء، الجد أخذ نصيبه ولم يبقى شيء. تمام، نعطيكم مثال. يلا مثال بنقسمه بينكم أنتم الثلاثة. طيب هزاني، لو هلك هالك عن زوج وأم وجد، زوج وأم وجد وأخ، الزوج النص والأم شو عندنا؟ زوج أم جد. إذا أنت مصمم على الأم والسدس بصحح لك. 5 أخوة، يلا أي السدس، يلا حنا نبغى الثلث بس حولتها. ها طيب، زوج النص أصل مسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس. ها عندنا زوج وأم، زوج النص والأم السدس، من كم المسألة؟ من 6. طيب كمل معي، الزوج سدس كم؟ زوج النص 3 والأم سدس 1، الجد سدس. لو خلينا الجد يأخذ سدس 1، باقي 1. 5 إخوة، 5 إخوة، 5 إخوة. أي وش نعطي الجد كم؟ السدس، يعني الحظ لها السدس كذا. طيب والإخوة كم لهم؟ 1. وبعدين يصير انكسار بينهم، يصير 5 ضرب 6، مصح المسألة من 30، ثم تعدلات.